أعظم ما يتفكر به العبد معاشر الأحبة لأن يصلح دينه وأن يصلح آخرته، ويكون دائما التفكر في هذا، أن يتفكر في أداء العبادات، والتي أعظمها هو توحيد الله جل وعلا. فدائما يفكر في إقامة التوحيد، يفكر في أمر العبادة، يفكر في أمر الصلاة، أيضا يفكر ويتأمل في ترك المعاصي ومنابذة طرقها والبعد عن أسبابها. هذا التفكير نافع ويؤجر عليه. يتفكر في أداء حقوق الناس، كيف أقوم ببر الوالدين، كيف أصلح من صلة الأرحام، كيف أحسن إلى جاري، كيف أكرم ضيفي، ونحو ذلك من الأمور النافعة. فإن التفكر في هذه الأمور أنفع له من أن يتفكر في هم أو غم يكدر عليه حياته.